لو نعم نعم اي معلوم ينفع يوقف له ها ها كيف اذا كانت مطلقه رجعيه نعم اي ما زالت في العده كما انه لو راجعها في هذه المده صح رجوعه نعم نعم هذه صوره حصلت انه رجل لنا في امراه وولدت كتابه ثم قصد الزواج بينهما بموافقه اهل الطرفين فافتى لهم بعضهم ان الولد يلحق به خلافه انه تم عقد الزواج بينهما وقبل بعد الوضع لا قبل اثناء الحمل عقد له عليه وقبل ان يتوب طيب العقد عليهم عقد النكاح عليها بعد قبل التوبه باطل بنص القران الزاني لا ينكح الا زانيه مشركه او مشركه وزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمن فهمت بعد التوبه يرى بعض العلماء ان العقد عليها صحيح وهي حامل لان الولد قدرا ولده وان كان ليس ولده شرعا لكنه قدرا ولده فيجوز العقد عليه ويجوز ان يقع لان الولد ولده واصبح جمهور العلماء على منع هذا وان الولد ليس ولده ولو استلحق لان الولد للفراش وهذه ليس لها فراش والعقد عليها باطل لان الولد ليس ولده هذا رأي جمهور العلماء فأنت يجب من الآن فورا أن تخبرهما بأنه يجب التفرق بينهم ما دام النكاح قبل التوبة فإذا تاب ينظر في الأمر هل يعقد لهم النكاح من جديد أو لا لأنه قد يقال إنه لا تحل له أبدا لأن عمر رضي الله عنه حرم على الذي نكح المعتدة أن يتزوجها حتى بعد العدة تعزيرا لهم لكن هؤلاء مستندون الى فتوى جاهل جهلا مركبا تعرف الجهل المركب ما هو الجهل المركب وما هو ما هو البسيط هنا لا تقول قد ما قد التعريفات ما فيها قدود اخبرني ما هو الجهل المركب المركب هذا يعني هو جاهل ويظن انه عالم احسنت هو الجاهل الذي يجهل انه جاهل فهو جهل مركب والجهل المركب اقبح من الجهل البسيط لان الجاهل البسيط يعرف انه جاهل ويحرص على العلم لكن الجاهل المركب والشرع يرى انه عالم فلا يسال طلب العلم ويكون جهله عن علم والعياذ بالله انه جاهل وقد قيل شعر في هذا وهو قال حمار الحكيم توما رجل اسمه التوما يدعي انه حكيم عالم وله حمار يركبه فانشد الحمار قال حمار الحكيم توما لو انصف الدهر كنت اركب يركب صاحبه يقول الحمار لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب ذاك يا رحمه نعم لكن هذا الحمار أشخص مهلاد حيث قال لو أنصف الدهر الحوادث ما تنصف للدهر لكن جرت العادة أنهم يتوسعون في هذا التعبير نعم المهم يتكلم على لسانه الآن بارك الله فيك يجب عليك إذا كنت تعرفهما أن تتصل بهما وتقول تبرق فإذا تاب عقد لهما النكاح الولد ينظر الولد على كل حال على رأي الجمهور ولد زنا ولا ينسب له بأي حال من الأحوال وينبغي أن يفتى بذلك في الوقت الحاضر لأننا لو لم نفت به لزنى كل شاب بامرأة وجعل الأمر أهلها أمام الأمر الواقع وأهلها إذا طلب أن يزوجوه بها سيزوجون خوفا من العار وحينئذ يبقى كل شاب يريد امرأة نعم